المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والسبعون، الحديث الرابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة إلى آخره، ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، لأنه لم يبت عندها إلا ليتعلم صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، لأنه لم يقره على موقفه الأول، بل أخذ برأسه وأقامه عن يمينه. وهل هذا واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، والصحيح أنه مستحب، ويجوز وقوفه عن يساره. وعلى كل فالأولى ألا يقف عن يساره مع خلو يمينه. والقاعدة الأصولية أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغالب أنه للاستحباب، وأمره للوجوب. وفيه على القول بوجوب الوقوف عن يمينه أنها لا تبطل بمجرد الوقوف، بل إذا استمر على موقفه إلى الركوع كالفذ خلفه أو خلف الصف. وفيه أنه لا بأس بصلاة البالغ بالصبي كمصافته، لأن ابن عباس ذلك الوقت عمره مقارب 13. وأما إمامة الصبي بالبالغ ففيها خلاف، والصحيح جواز ذلك، خصوصا إذا كان أقرأ أو أفقه للعمومات، وكما صلى بقومه عمرو بن سلمة الجرمي وهو صبي عمره 7 سنين، لأنه أقرأهم، وذلك بزمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس بها، بل تستحب. وقد جاء في بعض الروايات أنه يأخذه النعاس ثم يأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشحمة أذنه فيوقظه. ففيه أن النوم اليسير لا يضر في الصلاة، لكن ورد أن الإنسان إذا قام من الليل فأخذه النوم فلينم حتى يستريح ويذهب عنه النعاس، فإنه قد يسب نفسه، أو كما قال. وأما إذا كان النوم طبعا وعادة للإنسان فينبغي أن يجاهد نفسه ويعودها. وفيه أنه لا بأس إذا جاء إنسان لآخر يصلي